تفسير الآية 38 من سورة القصص. يقول تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أي خشي فرعون من تأثر الملأ حوله وهم وزراؤه ومستشاروه ومعاونوه وسادة القوم ومن يشبههم من كلام موسى، فأراد أن يذكرهم بأنه إلههم، فنادى فيهم أنه لم يعلم لهم أي إله غيره، ولو كان يعلمه لعبده معه، وكأنه عظيم الأمانة والتقوى والنصح وإرادة الخير لهم. ثم أراد أن يبين لهم أنه سيبحث بصورة جدية وبكل صدق عن إله موسى هذا الذي يدعيه، وهو في حقيقة الأمر يريد إثبات كذبه لديهم، يريد إثبات كذبه لديهم لعله يراه فيطمئن لوجوده ويطلب من الجميع عبادته وهو معهم. وهذا من استهزائه بهم وبعقولهم، حيث هو متأكد تماما أنهم سيطيعون في كل ما يقول، حتى ولو كان سفها وسفخا وسخفا وتخريفا مثل الذي قال، لأنهم إما يخافون بطشة بهم أو يطلبون عنده ثمنا ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولذلك طلب من هامان وهو أقرب وزرائه عونا له على ظلمه وسوءه أن يوقد نارا على طين لكي يصنع منه حجارة صلبة يبني بها صرحا، أي بناء عاليا، لكي يبحث بنفسه عن إله موسى هذا. وقبل أن يتحقق من الأمر إذا به يحكم على موسى مسبقا بأنه من الكاذبين، وسواء فعل ما طلبه حقيقة أم لم يفعل، فالنتيجة أنه سيعود لهم قائلا: لم أجد إلها بكل صدق، وأنا إذن الإله حتميا كما قلت لكم. وسيصدقه بالقطع هؤلاء السفهاء المتخلفون الذين قد ألغوا عقولهم.